أحق هو بسم الله الرحمن الرحيم واستنبئونك أحق قل وقلي وربي إنه لحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يا فليفرحوا وخير مما تجمعون قل رأيتم في كتاب مبين

الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا Oh. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قوله ولا يحزنك قوله ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله ظن وإن هم إلا يخرصون. والذي جعل لكم الليل والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني وحدوه ما يزيد

كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئ لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم فلما جاء السحرة قال لهم ويحق الله الحق وبكلماته ولو كره فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا قالوا كلا ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم صدق الله العظيم. يا من عليك المولى صلى وبالقران على الفار تجلى والشيطان قد ولى وفر اغفر الله لمن توكى ولمن كان هنا حيا حقا قرى فاتبعناه انزل على نبينا امنا به واتبعناه هكذا اخوه الايمان والاسلام كنا منذ خاشعين سويا لايات بينات من ذكر كتاب الله العزيز التي تلا علينا فخر كرام محافظه الغربيه وطارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم المخرج سعيد بالصورة الغربية أن الإذاعة المحلية والإنارة الكهربائية ودائما أولى مخازن الفراش الكبرى واطلبوها دائما إدارة المحلات المتوكل على الله الحاج نصر إبراهيم وأولاده بالمربعين المربعين تليفون 384 307 مرقات